أشياء كثيرة في الطبيعة الآن في الواقع تخدش حياة الفتيات والشباب، تعرض طيب وتسمع أشياء خادشة للفطرة، خادشة للحياء، تلوث الأخلاق. طبعا في أشياء تلوث العقيدة، في أشياء تنشر الإلحاد، في أشياء تنشر الكفر والزندقة، في أشياء تنشر الانحلال. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا هذه المعاصي والفسوق هذه من أكبر أسباب فساد البيئة. يعني ما يجي واحد يقول ما في علاقة بين فساد البيئة وبين الذنوب والمعاصي، بل والله الذي لا إله إلا هو العلاقة وثيقة جدا، والدليل قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، اللي هو فساد الزروع والثمار والهواء اللي هو تلوث البيئة. نعم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس بإيش؟ سبحان الله. بالذنوب والمعاصي. نعم. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شوف قصة سبأ، فأعرضوا عن شرع الله وعن دينه وعن الوحي، فأرسلنا عليهم سيل العرم، دمر زروعهم، دمر البيئة. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فإذا في الآن تلوث، تلوثات يعني في الدين تؤدي إلى تلويث البيئة، وحماية الدين حماية للبيئة، وحفظ الدين حفظ للنفس والنسل والمال والعقل.